بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعطفا على قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. الحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فقوله لا تسبوا أصحابي أي لا تقدحوا فيهم ولا تطعنوا فيهم ولا تعيبوهم ولا ترموهم بما يشين عدالتهم ويشين أعراضهم وسمعاتهم. وقوله أصحابي جمع صحابي، وقد اختلف أهل العلم في تعريف الصحابي، فأرجح أو أحسن تعريف ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بقوله: هو من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخلل ذلك ردة على الصحيح. عرف الآن؟ من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به، ليخرج من إيش؟ من لقي النبي وهو ليس بمؤمن ومات على ذلك، يخرج من مات من لقي النبي وآمن به وارتد قبل أن يموت، مات كافرا، فما تنفعه ما ينفعه إيمانه ولقياه إذا مات على الكفر. ومن هؤلاء أشخاص، منهم ذاك الذي كان يكتب الوحي، قال: وإن تخلل وإن تخلل ذلك ردة على القول الصحيح. لأن منهم من يخرج من أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه وصاحبه فترة ثم ارتد، ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما زال على كفره ثم أسلم بعد ذلك، يقولون هذا خرج عن الصحبة، والصحيح أنه صحابي ورجعت له عدالته ورجع له إيمانه، مثل ذلكم الصحابي الذي ارتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان في خلافة أبي بكر قامت معركة وأسر فأسلم وحسن إسلامه، وتزوج أظن أخت أبي بكر أو قريبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهذا يعتبر صحابيا. نعم يا إخوان، فجبل أحد معروف، جبل في المدينة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقسم بالله الذي نفسه بيده أنه لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهب في سبيل الله وفي سبيل أو من أجل الجهاد ما بلغ مد أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم قبل إيش؟ ها، الذين كانوا قبل الفتح، الذين هاجروا وجاهدوا وأنفقوا من قبل الفتح كما سيأتي بيانه. نعم حفظكم الله، وسيأتي بيان السبب. فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول هذا الكلام لمن؟ يقوله الخالد بن الوليد، لأن سبب الحديث أنه حصل خلاف ومشاجرة بين عبد الرحمن بن عوف وهو من السابقين الأولين والمهاجرين، وبين خالد بن الوليد رضي الله عنه وهو من مسلمة إيش؟ الفتح، أسلم بعد الفتح، فتخاصما، فكأن خالدا سب عبد الرحمن بن عوف أو شتمه، فتخاصما إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبدون استفصال وبدون نقاش غضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: لا تسبوا أصحابي. يقول هذا لمن؟ لخالد بن الوليد صاحب رسول الله وقريبه، ابن عمته أو ابن خالته، من من من من من أرحامه، وأيضا مجاهد، وقال فيه: خالد سيف سله الله على المشركين. نعم، ومع ذلك يقول: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، عبد الرحمن بن عوف ومن كان على شاكلته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ولا نصيفة. المد ما هو يا إخوان؟ المد الحفنة باليدين، هذه فنصفها بالكفة الواحدة تسمى نصف مد، نصيف، وهذا مد كامل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، عرف الآن يا أخوان؟ فهذا هو المد، والصاع أربعة أمداد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق ملان كفيه يديه مثل أحد، لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهب في سبيل الله ما يصل هذا الجبل من الذهب في سبيل الله أجر يعني المدة الذي أنفقه واحد من هؤلاء المتقدمين ولا نصيفة، فما بالك بأقل من ذلك، أقل من جبل أحد، وأنتم ما قد فعلتم ذلك. لماذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقسم هذا القسم ويفعل هذا الأمر البليغ؟ لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد عبد الرحمن بن عوف أو أبي بكر عمر ولا نصيف، أو يعني يد واحدة في كفه اليمنى ينفقها جبل أحد ما يساويها. لماذا؟ لأنكم أنتم أسلمتم بعد الفتح وجئتم على إسلام جاهز، إسلام تمكن على أكتاف هؤلاء، هؤلاء الذين هاجروا وتركوا المال وتركوا الأهل وتركوا أوطانهم وهجروا بيوتهم وقطعوا أرحامهم في ذات الله ممن لم يسلم ولم يدخل في دين الله سبحانه وتعالى، هؤلاء الذين رمتهم العرب كلها عن قوس واحدة، هؤلاء الذين هربوا وتخفوا وكانوا كان أحدهم يخاف من الموت في الطريق وتتبعته قريش في الطرقات، وهؤلاء الذين أتوا وذاقوا الغربة في المدينة وماذا وذاقوا طعم الفقر في المدينة في بداية الإسلام، والإسلام ما زال ذليلا والإسلام ما له مكانة في المجتمع، هؤلاء الذين صبروا وثبتوا أمام اليهود وأمام مؤامرات اليهود وأمام مؤامرات أهل الكتاب وأمام مؤامرات الأحزاب يوم الأحزاب، حتى أن أحدهم ما كان يخاف أن ينصرف ليقضي حاجته أو يبول أو يشرب خوف من الأمر الشديد الذي حصل عليهم. فأنتم يا معشر الذين دخلوا في الإسلام بعد الفتح ما ذقتم ما ذاق هؤلاء، ما قام الإسلام على أكتافكم كما قام على أكتاف هؤلاء، هؤلاء منعوني في الشدة وفي الرخاء، وهؤلاء شاركوا في الأمور العصيبة حتى فتح الله عز وجل وأصبح الإسلام ظاهرا، فماذا ينفع جبل أحد الآن في الوقت الذي أصبحت الآن العرب كلها تدين بالإسلام وأصبحوا يدفعون أموالهم للنبي صلى الله عليه وسلم طائعين ودخلوا في دين الله أفواجا، أما هؤلاء فكانوا على الحق وكانوا على الثبات ونصروا الإسلام والكل كان مضادا لهم وكانوا مضطهدين وكانوا مستهدفين من جميع قبائل العرب ومن المشركين ومن غيرهم. فالمد الذي أنفقه أبو بكر أو عبد الرحمن بن عوف أو نصف المد يساوي 10 أضعاف جبل أحد في ذلك الوقت الذي نحن في أمس الحاجة إليه، ونحن كنا بل أن لو قال النبي صلى الله عليه وسلم بل هم كانوا هؤلاء الذين تسبهم الآن هم كانوا يدافعون عن الإسلام منك ومن غيرك. لما سئل ماذا حضركم الله هل أبو سفيان رضي الله عنه شارك في أحد أو معاوية، فأجاب من باب الدعابات قالوا نعم لكن في الجانب الآخر، يعني أنهم شاركوا في معركة بدر في الجانب مع المشركين ضد الإسلام، لكن من الله عز وجل عليهم بالإسلام. فخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه كم خاض معركة مع كفار قريش ضد الصحابة رضي الله عنهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يساوم ولم يفتح مجالا للحكم أو للمصالحة بين عبد الرحمن وخالد رضي الله عنهما، لأنه لا مقارنة ولا مساومة، ما لك حق يا خالد ولا لأحد حق أن يتكلم في أصحابي الذين وقفوا معي في ساعة العسرة وفي الشدة، وعند أن كنت خرجت من مكة شريدا طريدا فقيرا جائعا فنصروني وهاجروا معي وحموني بأنفسهم وأموالهم وبكل ما يملكون، فلا تسبوا أصحابي. هذا الكلام كما ذكرنا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن خالد بن الوليد الذي هو سيف من سيوف الله، ولو أن خالد بن الوليد ومن كان من أضرابه أنفقوا مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد عبد الرحمن بن عوف ولا نصيفة، فما شأن الرافضة وما شأن أحفاد المجوس يسبون وهم ما أنفقوا لا مد ولا غير مد، ولا حسن إسلامهم ولا ما زالوا على نفاقهم وما زالوا على كفرهم، فلماذا يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إنه الحقد على الإسلام وأهله وعلى هذا الدين. قال رحمه الله تعالى: ويقبلون من هم؟ أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم، أي مما تضمنه، ما تضمنته الآيات والنصوص وما تضمنته الأحاديث النبوية في فضائل من؟ الصحابة. يقبلونها لا يتأولونها كما تفعل الرافضة، يتلاعبون بالنصوص ويصرفونها ويحرفونها. لماذا يكفرون بالقرآن يا إخوان؟ يكفرون بالقرآن لأنه مليء بالثناء على أصحاب رسول الله الذين كسروا دولة فارس، الذين حطموا إيران، دولة أصحاب النار المجوسية، فهم يكفرون بالقرآن لأنه مليء بالثناء. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، ومنهم مجوس إيران رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم. نعم. قال: والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه خلافا للرافضة. هذه الآية تنزل كالجمر على قلوب الروافض، لأنهم يكفرون الصحابة ويقولون إنهم خانوا النبي صلى الله عليه وسلم وارتدوا بعد إسلامهم، مع أن الله ذكر الآية وهو يعلم الغيب. فلو كان الصحابة ارتدوا ما ذكر هذه الآية وبقيت محكمة تتلى إلى يوم القيامة، ولذلك رجعوا إلى تحريف القرآن وإسقاط آيات كثيرة منه، واعتقاد أن ما بين أيدينا يا أهل السنة من القرآن باطل، وأن عندهم ثلاثة أضعاف من مصحف فاطمة ليس فيها آية من الثناء على الصحابة وذكر محاسنهم ورضاء الله عنهم. وقال تعالى: محمد رسول الله، في سورة محمد: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم، أي علامتهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كمثل زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآيات يؤمن بها أهل السنة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، ويسلمون بها ويكنون للصحابة كل الحب والإجلال للصحابة رضي الله عنهم، محسنهم ومسيئهم لا يفرقون بين أحد من أصحاب رسول الله. قال: ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية. لا يظن إيش أن في الآية من أنفق، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أنه فتح إيش؟ مكة. إنما هو إيش؟ الفتح صلح الحديبية، لأنها نزلت سورة الفتح. قالوا: أو فتح يا رسول الله؟ قال: نعم، مع أن هذا كان نزول الآية في صلح الحديبية. قال: وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، لقوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق، لا يستوي في الفضل ولا في الأجر ولا في السابقة ولا في المنزلة عند الله سبحانه وتعالى، الذين أنفقوا من قبل الفتح وهاجروا، والذين أنفقوا من بعد الفتح وأسلموا. قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة. من هم؟ الضمير على من؟ على السابقين الأولين. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، لكن أولئك لا تبلغون درجاتهم، الذين خرجوا مشردين، خرجوا والإسلام لا يعرف، خرجوا والإسلام يسمى بدين الصابئة، خرجوا ودين الإسلام مضطهد، ما يكاد يعرف، الكل يخاف أن يدخل فيه، مستنكر بين الناس، وصمدوا وثبتوا حتى أعز الله عز وجل دينه ورفع راية الإسلام، ودخلوا مكة فاتحين بفضل من الله ورحمة. قال: ويقدمون المهاجرين، من هم؟ أهل السنة والجماعة أهل الحق على الأنصار. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن المهاجرين مقدمين على الأنصار لتقديم الله عز وجل لهم في قوله تعالى: والسابقون الأولون من من؟ من المهاجرين والأنصار. بدأ بالمهاجرين ثم ثنى بإيش؟ بالأنصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قدموا قريشا ولا تقدموها. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأئمة من قريش، والأحاديث في ذلك كثيرة في هذا الباب، تقديم قريش والمهاجرين على الأنصار. قال ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 310 رجلا وبضعة عشر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، متفق عليه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومضمون الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعلي بن أبي طالب ونفر معه انطلق إلى روضة خاخ فإنك ستجد هناك ضعينة، يعني امرأة مسافرة ومعها كتاب، ائتني بالكتاب. فانطلق علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى أتى روضة خاخ فوجدوا المرأة على بعير لها فاستنزلوها فنزلت، فقالوا هات الكتاب. قالت ما معي من كتاب. قالوا قال علي بن أبي طالب والله ما كذبنا ولا كذبنا، وللحديث ألفاظ كثيرة، يعني ما كذبنا عليك ولا كذبنا، الذي حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كذب علينا، والله ما كذبنا ولا كذبنا، لتخرجن الكتاب أو لنجردنك من الثياب. قالت استأخروا، لما رأت الأمر جد ما في لعب أخرجت الكتاب من حجزتها وأعطتهم. انطلق به علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفتحه بمحضر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وزير رسول الله، على رغم أنف الرافضة الذي كسر دولتهم وهو موجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدم. هذا من عندهم ولا من عندك؟ من عندهم. طيب يا أخوان، ففتح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكتاب فقرئ بحضرته، فإذا هو من حاطب ابن أبي بلتعة إلى كفار قريش، وأخبرهم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سيغزوهم. هذه تعتبر في الدول سواء الإسلامية أو غيرها خيانة وتجسس وإخراج سر البلاد، يعني لو أن وزير من الوزراء في الدولة أخرج سر البلاد إلى دولة أخرى قتلوه لأنه يقول خائن ويسقطوه من منصبه، كيف نحن نريد نبغتهم وكذا وأنت تخون وكذا، فهذه تعتبر خيانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما صنعت يا حاطب؟ قال من اللي بيلعب أنت ولا هم؟ اترك ارفع يدك من الماوس يا أخي. لا تشغلني عن الدرس خلاص. ما حملك على ما صنعت يا حاطب؟ قال والله يا رسول الله ما ارتدت عن ديني منذ أسلمت ولا كذا ولا نافقت، ولكن رأيت أن إخواني من المهاجرين ما من أحد إلا وله قريب أو يد في قريش، وأنا لي أهل هناك وما لي أحد، فأردت أن يكون لي يد عندهم أو كذا حتى ما يؤذوا أهلي أو بهذا المعنى. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. ما قال له لا ولا يجوز، أقره على هذا الفعل، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هذا السبب الذي جعله يعفو عنه. عرف الآن، فالحديث يستنبط منه مسائل فقهية كثير. فالشاهد من هذا أن أهل بدر لهم الفضل والسابقة، وأن الله عز وجل قد غفر لهم وتجاوز عن سيئاتهم، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. قال وبأنه أي وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو متفق عليه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400، كما قال الله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين، منهم يا أخوان المقصودين عن المؤمنين الألف واللام للعهد الذكري، أي الذين عندك يا محمد، والذين شهدوا بيعة الشجرة، بايعوا تحت الشجرة. ولذلك هم الروافض نتحداهم أن يثبتوا أن أبا بكر تملص يوم البيعة تحت الشجرة، نتحداهم أن يثبتوا أن عمر تملص وما كان موجودا عند البيعة تحت الشجرة، ولكن عثمان رضي الله عنه فقد كانت البيعة بسببه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى قريش فتأخر، فظن الصحابة والمسلمون أنه قد غدر به، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بالبيعة من أجل أن ينقذ عثمان رضي الله عنه، فما انتهى من البيعة. والنبي صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت لما بايعوا قال: وهذه يدي عن عثمان، وبايع نفسه بنفسه نيابة عن عثمان رضي الله عنه، وهذا شرف لعثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يتولى بيعة نفسه عن عثمان، فنعم الوكيل ونعم الموكل، أن النبي هو المبايع وهو وكيل عثمان رضي الله عنه في البيعة. نتحداهم، ما هناك إلا رجل واحد تخلف وذهب يقول تحت جمل هلك، لا يذكر مات في تلك الأيام، وليس من الصحابة المعدودين والمشار إليهم والمتفق على عدالتهم وصحبتهم رضي الله عنهم. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين. الألف واللام تشمل كل من كان في تحت الشجرة ومن كان في تلك البيعة، ومنهم الذين يكفرهم الرافضة. إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم من الإيمان والتقوى والحب لله ولرسوله والتفاني في بذل أنفسهم وصدقهم في أنهم ينصروا هذا الدين، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. فهذه المناقب وهذه الفضائل في هذه الآية للصحابة وعلى رأسهم أبو بكر، ليست لي الخميني وليست لي هاشمي رفسنجاني ولا لأحمدي نجاد ولا للسيستاني الرافضي وليست لحسين بدر الدين الحوثي ولا للحوثة اليمن ورافضة اليمن. هذه الفضائل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يأتوني بآية في فضل إيران، يأتوني بآية في فضل الخميني وفي آية أو حديث في فضل حسين بن نصر الله والعزة، يأتون بآية في فضل بشار الأسد والباطنية والنصيرية. هذه الأحقاد، هذه الفرق الباطنية كلها، هذه حرب على هذه الآية، حرب على الصحابة من أجل هذه الآية التي أكرمهم الله بها، ومن أجل قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ولذلك كما ذكرت بالأمس، ذلكم الرافضي مما ذكرت أنه قال إن الصحابة قاذورات أنجاس. قلت لك تقول هذا الكلام يا مجرم، ورب العالمين سبحانه وتعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان. هذا الكلام، هذه عقيدة كل مجوسي في الصحابة أنهم أنجاس وقاذورات يخالفون رب العالمين ويكفرون بالآيات الواردة في كتاب الله عز وجل في فضل الصحابة، كما كفروا بالعشر الآيات الواردة في سورة النور في براءة أمنا عائشة رضي الله عنها: فلا يؤمنون بتلكم الآيات. قال: ويشهدون، أي أهل السنة والجماعة، بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهم، أي من الصحابة، كالعشرة المبشرين بالجنة. وقد نظمهم محمد بن إبراهيم الوزير الصنعاني رحمه الله تعالى، صاحب كتاب العواصم والقواصم وصاحب كتاب الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم، فقال: للمصطفى خير صحب نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلفاء. فعددوهم، الأول من يا أخوان طلحة بن عبيد الله، هو من أجل البيت النظمش القوافي قدم، وإلا نبدأ بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب، هؤلاء هم الأربعة الخلفاء. وطلحة بن عبيد الله، عبد الرحمن بن عوف ستة، هكذا الزبير بن العوام حواري رسول الله سبعة، أبو عبيدة بن الجراح ثمانية، سعد بن أبي وقاف وسعيد بن زيد رضي الله عنهم. قال: وثابت بن قيس بن شماس، أضيفوا وعدوا معي، 11 ثابت بن قيس بن شماس، وسبب ذلك أنه لما نزلت قوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أن تحبط أعمالكم، ولا تجهروا له بالقول أن كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فانقطع في بيته واعتزل يبكي، ففقده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يسمى خطيب رسول الله، خطيب الأنصار، كان يخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويبين، وكان رضي الله عنه دمين الخلقة، حتى أن زوجته خلعته بسبب عدم جماله وقبح منظره رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين ثابت بن قيس؟ قال: هو في بيته. ذهبوا فنظروا بيته فوجدوه يبكي، قال: إني رجل جهوري الصوت، وإني أرفع صوتي عند رسول الله فأخاف أخشى أني قد حبط عملي. فذهبوا فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنادى وقال: لا، بل أنت من أهل الجنة، فهو من المبشرين بالجنة 11. وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، منهم بلال بن رباح، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنزل قال: دخلت الجنة البارحة يا بلال، فسمعت خشفة عليك أو خشخشة عليك بين يدي، فما أخبرني بأرجع عمل كنت تعمله في الإسلام. قال: والله يا رسول الله ما هناك شيء. إيش ما هناك شيء؟ إيش التواضع هذا؟ وهو مهاجر، وكان يسحب في رمضان مكة وتوضع الحجارة عليه وهو ثابت يقول ما عملت شيء. قال: غير أني ما توضعت أو تطهرت طهورا في الإسلام إلا صليت ما كتب لي. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة فرأى بلال. أيضا منهم أم عمر، قد عمر هو مذكور بالنص، ومذكور أن النبي رأى قصر في الجنة وجارية، قيل هذا إيش؟ هذا لعمر ابن رجل من قريش، وهو النبي وهو عمر. الثاني زيد بن حارثة رضي الله عنه، والثالث حاطب بن أبي بلتعة. منين يا أخي أحمد نعلم أن حاطب بن أبي بلتعة من أهل الجنة؟ من حديث غفران يعني. نعم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذا غفر الله للعبد أين يذهب به؟ الجنة. نعم. الرابع عكاشة بن محصن، قال: إيش 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ ادعوا الله يا رسول الله أن أكون منهم، قال: أنت منهم. نعم. السادس حارثة بن سراقة، الذي جاءت أمه: يا رسول الله أخبرني عن حارثة، ماذا فعل؟ هل هو في الجنة فكان أم في النار فأبكي عليه؟ قال: يا أوهبلت يا امرأة، أو جنة هي؟ إنها جنان، وإنه قد أصاب الفردوس الأعلى رضي الله عنه. نعم. السابع المرأة التي كانت تسرع، المرأة السوداء التي كانت تسرع، فقالت: يا رسول الله إني أسرع وأتكشف، فادعوا الله. طيب يا أخوان خلني اتركه. السابع المرأة التي كانت تسرع، قالت: يا رسول الله ادعو الله لي أن لا أسرع. قال: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر، ولكن ادعو الله أن لا أتكشف. فدعا لها لكنها من آل إيش؟ الجنة. قال رحمه الله تعالى: نعم. الثامن حارثة بن النعمان. وقصة حارثة بن النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فسمعت قارئا يقرأ بكذا وكذا، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارثة ابن النعمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلكم البر، كذلكم البر. والحديث في مسند أحمد وغيره. قال الرجل، نعم، التاسع الرجل الدوسي الذي رآه أبو الطفيل الدوسي بعد منامه، قال: كان صاحب لي هاجرت أنا وهو، الحديث في مسلم، فأصيب بمرض في المدينة فما استطاع أن يتحمل، فأخذ مشاق صلة وقطع شرايين أصابع يده حتى سال دمه، نزف دمه ومات. فرأيته في المنام فقلت: يا فلان ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بهجرتي. فقلت: ما شأن يدك؟ كان مغطيها بقماش. قال الله لي: لن نصلح منك ما أفسدت من نفسك. قال: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرته الخبر. قال: فرفع يديه فقال: اللهم وليده فاغفر. فشفع النبي صلى الله عليه وسلم ليده أن يذهب منها التشويه وتصلح كما كانت بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بسبب شفاعة نبينا الرحيم بأمته: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجزاه ربنا خير ما جزى نبيا عن أمته. قال طيب العاشر عبد الله بن السلام الإسرائيلي، يقولون: ما شهد النبي صلى الله عليه وسلم لرجل يمشي على وجه الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام، لكن هذا بحد علم الراوي الذي قاله. 11 أم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك رضي الله عنه عنها، شهد لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها إيش في الجنة. ولو جئنا نعدد من الذين ويكفي بالنسبة هذا على التفصيل، أما في الجملة يكفي قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، فكل من بايع تحت الشجرة هم من أهل الجنة، لأن رضا الله عز وجل يتكرر في الجنة. قال أحل عليكم رضاي فلا أغضب عليكم أبدا، ويلزم من رضاء الله أن يحلهم في الجنة. قال ويقرون أي أهل السنة والجماعة بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تقديم عثمان في البيعة. أما بالنسبة لحديث خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هو الحديث متواتر، خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، طيب يا أخوان عثمان ما أتلى في بعض الأحاديث، وهذا متواتر عن علي بن أبي طالب، متواتر عن عبد الله بن عمر وعن غيره. ومن أراد التوسع فلينظر هذا الفصل في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد المجلد الثاني، فقد سرد الروايات المتواترة في هذا الأمر. فعبد الله بن عمر قال كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حي بين أظهرنا أبو بكر ثم عمر ثم نسكت. وسئل علي بن أبي طالب وخطب بها علي بن أبي طالب من على المنبر على مسامع الناس، قال أبو خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، هذا بسبب التسجيل. قال نعم، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما، يعني من يقدمون من حيث التفضيل، أما الخلافة قد انتهت، لكن جاء جيل بعد وفاة علي وعثمان منهم من كان يقدم عليا، وهذا يسموه نوع من التشيع كسفيان الثوري وغيره، ويقدمون من علي على عثمان، ثم بعد ذلك تراجعوا الذين نقل عنهم من السلف تقديم علي على عثمان، واستقر الإجماع كما يقول شيخ الإسلام تيمية على تقديم عثمان على علي. قال رحمه الله تعالى مع أن أهل السنة قد كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، انقسموا ثلاثة أقسام، لكن استقر أمر أهل السنة في آخر الأمر على تقديم عثمان على علي رضي الله عنه. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان، يعني أعني مسألة عثمان وعلي، ليست من الأصول التي يظلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة والجماعة، ولكن المسألة التي يظلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله، فالرافضة أضل من الحمير وأحقر من الرخام ومن البهائم. ويحبون أهل السنة، انتهينا، قال ومن عقيدة أهل السنة، ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نقف هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سالم من المغرب يقول أحسن الله إليكم شيخنا، هل يجوز أن تضعوا الأخوات منشورات تحتوي على بعض خواطرهن، وأن يتبادلن بعض العبارات مثل أختي الغالية، أختي العزيزة، أحبك في الله أختي، وهذا على منشوراتهن على الفيسبوك، علما أنها تنشر على العام ويمكن لكل من مر بصفحاتهن قراءتها، بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الذي ينبغي أن هذا لا ينشر إلا على الرسائل الخاصة بين النساء، إذا كان ولا بد من التواصل بين الأخوات السلفيات أن يكون على الخاص، أما أنه يقرأ الذاب والآتي فإن كل ما يصدر عن النساء يعتبر جذابا، وإن كنا سلفيات فالناس بطبيعة الرجال أنهم يميلون إلى النساء، فلا ينبغي للنساء أن يتبادلن الرسائل هذه وإن كنا بين النساء وإن كان كلامها لنساء موجه لنساء امرأة مثلها لكن لا ينبغي أن يكون هذا ظاهرا ومكشوفا. فكما قلنا إن كان لابد فعلى الخاص والله أعلم فهو أتقى لله عز وجل من إظهارها والحمد لله. أحسن الله إليكم شيخنا. سائل آخر يقول نذرت إن أنا ذهبت إلى مكان قد عينته أن أصوم شهرا ثم ذهبت إلى ذلك المكان ناسيا فماذا علي؟ نذر أنه لا يذهب إلى ذاك المكان هكذا ولا لا؟ ثم ذهب إلى ذاك المكان. الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم الله أمدح الذين يوفون بالنذر، لكن جاء حديث أن من نذر معصية فلا يجب عليه وكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، والله أعلم. فالذي يظهر لي الآن أن عليه كفارة يمين وهو عتق رقبة ولا يوجد أو كسوة 10 مساكين أو إطعامهم من أوسط ما تطعمون أهليكم والله أعلم. لا انتظر. نعم يا أخي ذكرتني المسألة، الله المستعان. أنت قلت أنك ذهبت ناسيا، فإذا كنت ذهبت ناسيا لا شيء عليك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، على لسان المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالله المستعان، الصحيح أنه لا شيء عليك الآن ذكرته، فماذا حفظك الله. وأيضا الحديث وإن كان ضعيف رفع حديث الحسن البصري رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فماذا العمل عليه وإن كان ضعيف. فالصحيح أنه لا شيء عليك لأنك ناسي، لأن الإنسان معفو عنه والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل المغربي يقول شيخنا أبو مالك أحسن الله عليكم، أريد أن أسألكم عن شخص يخرج منه المذيب كثيرا دون الشهوة أو نظر للنساء، فهل يجب عليه الاغتسال؟ وماذا لو تكرر الأمر أكثر من مرة، هل يلزمه الاغتسال أكثر من مرة في اليوم؟ جزاكم الله خيرا. أخي الكريم أحبك الله الذي أحببتنا من أجله، هذه المسألة تحتاج فيما يظهر من حالك إلى طبيب، لأن هناك عندنا في هذه المسألة ما يسمى منيا وما يسمى مذيا وما يسمى وديا، فالودي نجس والمذي نجس باتفاق، المني والمذي الذي هو يخرج من الرجل بسبب التفكر أو في النظر إلى النساء أو ما يجر إلى الشهوة وهو سائل لزج، والودي ينزل مع البول أو بعد البول وهو كالماء المالح المخلوط بملح سببه الإرهاق وهو نجس أيضا. هذه ليست ملزمة للاغتسال، إنما يغسل الإنسان ما أصابه منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لما أرسل المقداد بن الأسود يسأله قال لما كان ابنته مني، فقال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ابنته مني، فأرسلت المقداد بن الأسود فقال اغسل ذكرك وتوضأ أو ما أصاب واغسل ما أصابك منه. لكن مسألة المني لا ينزل إلا بالجماع أو بالمبالغة في التفكر حتى أو بالاحتلام والمبالغة في التفكر حتى يحصل النزول، وأحيانا يكون عند الإنسان احتلام ولا يكون الإنسان ولا يكون احتلام، فإذا أيقنت أنه مني لكن نزل في اليقظة من غير شهوة ومن غير تفكر هذا ينزل، وتأكدت أنه ليس وديا ولا مذيا، فلا بد أن تعرض نفسك على طبيب ينظر ما سبب نزول هذا، لأنه يصبح من المشقة. وهل لا بد أن يفحص هذا، هل هو منيا أم أنه سائل لزج بسبب عندك مرض عندك ارتخاء عندك شيء، فما نستطيع أن نحكم بالاغتسال حتى ينظر ما هو والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أنا سائل من المغرب يقول شيخنا بارك الله فيكم، سهوت في الرابعة من صلاة الظهر، فإذا لم أجد نفسي أقرأ التشهد فتداركت وقرأت الفاتحة وركعت مع الإمام، فهل علي شيء؟ تعني أنك قرأت التشهد في لو أنت واقف في الصلاة مكان الفاتحة أنت مأموم لكن واستدركت قرأت الفاتحة بعد التشهد ذكرتها فلا شيء عليك لأنك مأموم والإمام يتحدث عن المأمومين وهذه من رحمة الله عز وجل بنا فلا ساوى عليك وإعادة إلا إذا فاتك ركعة كاملة يعني ما قرأت الفاتحة حتى ركع الإمام وركعت فهنا تعيد لأنك فوتت ركنا أنت قادر عليه لكن إذا استدركت وقرأت الفاتحة وما زلت واقفا فما لا عليك في ذلك والحمد لله. جزاكم الله خيرا. هذا سائل من ليبيا يقول علي تجارة العملة أي شراء الدولار أو اليورو أو غيره من المصرف للمتاجر وليس لاستعماله وبيعه خارج المصرف. عليه إيش؟ صالي على تجارة العملة أي شراء الدولار أو اليورو أو غيره من المصرف. هذا يسمى الصرافة. إذا انضبطت بالضوابط الشرعية في الصرافة تشتري دولار وتبيعه بعملة أخرى مقابل ما يتعارف الصرافون فلا بأس. أما تشتري دولار بدولار وخمسة هلل وتشتري يورو بيورو وزيادة هذا نفس العملة يكون فيما بينها ماذا حفظك الله ربا. لكن ماذا إذا أنت تصرف مثلا دولار بماذا بعملة ليبية وتغير بينها ويأخذون أرباع عليها بطريقة الصرافين. وهذه المسألة قد تكلم عليها الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى والشيخ ابن عثيمين في مسألة الصرف. فالشاهد من هذا إذا تشتري عملات وتبيع فالظاهر أن هذا بيع وشراء كمحل الصرافين إذا مشيت على ما يمشي عليه بدون زيادة في نفس العملة التي يتم تبادلها والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة من ليبيا تقول ما حكم لبس البنطال الواسع وفوقه فانيليا واسعة وطويلة للركبة أمام أبي وأختي والأولاد. بالنسبة أمام الأب والأخ كان البنطال من المباح يعني ليس من الذي فيه تشبه للكفار كالجينز لأنه هذا محرم عند أهل العلم لأنه من ملابسهم الخاصة ومما يتفاخرون به وينشرونه لإفساد المسلمين وبنات المسلمين وهو أصلا هو مصنوع لرجالهم أو ليهودهم استعمله بنات المسلمين ويتشبهون بالكفار. فإن كان بنطالا زينة تلبسه فالذي يظهر أن أمام الأب والأخ والأولاد أنه إذا كان ما يظهر العورة ولا يسبب فتنة لا بأس بذلك والله أعلم لأنه من إبداء الزينة ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن. جزاكم الله خيرا. هذه نفس السائلة تقول ما حكم لبس ما يعرف بالجلابية وليس بالعباية يعني يدها مفصولة عن باقي الجلابية وتكون واسعة هل يكون حجابي شرعي أم لا وجزاكم الله خيرا. ربما الجلابية عندكم تختلف عند عن الجلابية عندنا. نحن نسمي الذي تلبس المرأة هنا في اليمن البالطو وهو كالقميص للرجل إلا أنه أسود ويصل إلى نصف كفها ويغطي قدميها وإلى الرقبة أيضا ثم تضع خمارا على رأسها. فإذا كان هذا هو المقصود وليس فيه زخارف لأن هنا السلفيات لهن بالطوهات خاصة بهن والعاميات المسكينات لكن الذي في صنعاء ولا التي لا يلبسن البالطو والخمار إلا من أجل الزينة نرصع بالزخارف وبالتلك الأشياء اللماعة وبالنقشات التي تفتن. نعم إيه الخمار عندكم هو هذا الأصل الخمار هو الأصل في الشيء لكن عندنا يسيبون الخمار ما غطى الوجه. فالشاهد الخمار الذي عندكم تعني إذا كان تقصدين أن الوجه مكشوف فهذا لا ينبغي لا بد من تغطية الوجه ولا بد من ستره ولا يبقى إلا مقدار ما تبصرين به الطريق. فإن كان تقصدين كشف الوجه فنحن لا نعمل ولا نأخذ بقول علامة الزمان الألباني رحمه الله تعالى فذاك اجتهاده. فالصحيح أن تغطية الوجه واجب شرعي وأيضا ما تضعينه على الرأس يجب أن يكون فضاضا بحيث لا يصف الكعكة التي تأتي في مؤخرة رأس المرأة لأنه من الزينة وجذاب للرجال. بعض النساء ربما تغطي رأسها وجهها لكن يكون ما تغطي وجهها مضموم بحيث خدودها تظهر وأنفها يظهر والكعكة التي مطوية على مؤخر رأسها كما ظاهرة فهذا يعتبر إجاء الزينة ومن المفاتن، فليس العبرة بمجرد تغطية الوجه، ربما المرأة تغطي جميع جسدها لكن يكون البالط لماعا، يخرجون الآن قماش فاخر يلمع وأيضا ضيق يظهر ظهرها ويظهر خصرها ويظهر إليتيها وأفخاذها، فهذا لا يسمى حجابا. وكذلك ما تربط به رأسها وتضمه يظهر تفاصيل رأسها وشعرها، هذا لا يعد حجابا ولا يعد امتثالا لأمر الله. لا بد أن تكون المرأة متبذلة، يعني تلبس ثمارا ممتهنا لا يلفت أنظار الناس ولا يجر العيون إليها، فتمشي من أمام الناس وهم غير مبالين بها، هذا هو الحذاء الحجاب الشرعي، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. سؤال من تونس، 1000 دينار تونسي ثمن صابت 1000 دينار تونسي ثمن صابت النخيل مر عليه عام تقريبا. ايش ثمن؟ ثمن ثمن ثمن ثمن صابت النخيل مر مر عليه عام تقريبا، هكذا كيف نستخرج الزكاة؟ ربما تقول انك اكتسبت 1000 دينار يعني عملتهم كم تطلع دولارات بحيث احنا نعرف هل يستحق الزكاة، لأن قد يكون دي 1000 دينار ما تساوي شيء عملة دنيئة. على كل إذا كان 1000 دينار عندكم يبلغ النصاب وهو ما يعادل 400 دولار 450 أو 480 دولار، ففيها وحال عليها الحول منذ استلمتها من بيع النخيل، فتخرج منها ربع العشر وهو 2.5%، تقسم هذا المبلغ على 40 والناتج هو زكاة هذا 1000 دينار، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذه سيدة من المغرب تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل يجوز أن أكون معلمة قرآن لحلقة أغلب طالباتها ممن يستمعون لشيوخ القنوات؟ سبحان الله، ما هناك إشكال يكون يسمعون القنوات، المهم أنهن بنات، وبعض أهل الباطل كالحدادية أو الحجورية أو هذا الأصناف الشاذة في الدعوة التي أدخلت على الدين ما ليس منه، يقولون فلان الشيخ هذا متميع، لماذا؟ قال يحضر الإخوان المسلمين عنده ويحضرون في حلقته. طيب يحضرون، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عند أن يتحدث يأتي اليهودي ويجلس ويسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أن يقول يا محمد أخبرني عن كذا، يقول أو ينفعك، يقول أسمع بأذني. فأنت تعلمين القرآن بشرط أن لا تتنازلي عن ما أنت عليه من المنهج السلفي، مثلا يطالبن بأناشيد، يطالبن برحلات، يطالبن بأشياء مما يفعله تنظيم الإخوان المسلمين أو الحزبيات لا تلبي، لكن مجرد تحفيظ قرآن، مجرد تحفيظ بعض الأحاديث والتجويد يحضر حتى تحضر رئيس الإخوان بشرط أن تتأدب ولا تدخل أفكارها على طالباتك ولا تسحب طالباتك من وسط الحلقة وتحزب منها. وفإذا ضمنت هذا الأمر أن ما على طالباتك ضرر ولا على نفسك وأنك متمكنة ما تدخل ما تفتحي أذنيك لشبهاتهن فهذا خير كبير. أنت التي تعلمينهن العقيدة السلفية وتحذرين من الحزبية وتكلمي غالبا في الحزبية بحيث من فيها خير ستبقى وتتوب، ومن أرادت أمرا آخر ستنفر من ما تسميه أنك متشددة وأنك تتكلمين في علمائهم فسينفرون عنك. فمن يريد الله به خيرا يفقه في الدين فستجلس عنده، فلا مانع من أن تعلمي في حلقة يحضر فيها من بنات الحزبيين أو الحزبيات، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. سائلة أخرى من تونس تقول: أتدارس مع الأخوات في المسجد لعرض المتون العلمية، وما بقي من الوقت نقوم بشرح من الكتاب، هل يجوز أم لا؟ وأختكم بالتعليق على شرح الشيخ للمتونات. إذا كانت الأخت متأهلة لذلك وقد درست القواعد والأصول ومبادئ العلم بحيث أنها تعرف استنباط الفوائد من الكتب وتضعها في تحت كل لفظة تستحقها، أما أنها تنقل معلومة الآية تصلح في موضع آخر وتضعها في هذا الموضع والفائدة الفلانية أو الشرح الفلاني وما تضعه في غير محله، فهذا من تخليطات العلم، كما قال شيخ الإسلام تيمية: نصف طبيب يخرب الأبدان ونصف عالم يفسد الدين ونصف مهندس يخرب الآلات أو بهذا المعنى. أما إذا كانت الأخت قد تمكنت ودرست واستمعت لكثير من دروس وشروح أهل العلم وعندها من اللغة ما تتمكن به ولا تمكن في العقيدة واستطاعت استنباط الفوائد من مصادرها ووضع كل فائدة في موضعها فهذا أمر طيب وعمل نرجو أن يكون مباركا. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على استمام الخير والسير عليه. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.